وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يعلم بالضرورة، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر به، قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مكذود، أي غير مقطوع. ولا ينافي ذلك قوله: إلا ما شاء ربك، أي هذا الاستثناء إلا ما شاء ربك لا ينافي آخر الآية: عطاء غير مكذود، أي غير منقطع. قال: واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم. نعم، هذا القول الأول في توجيه الاستثناء، أن قوله تعالى إلا ما شاء ربك، قالوا هذا محمول على العصاة من أهل التوحيد، فإنهم يمكثون في النار على قدر جرائمهم وكبائرهم، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة، وإذا دخلوا الجنة وحصلوا على النعيم فإنه لا ينقطع. هذا هو القول الأول. قال: فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم، وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، إلا ما شاء ربك، أي إلا ذلك الوقت الذي هم لم يدخلوا فيه الجنة بعد، وهو موقفهم، أو نعم يعني مقامهم في الموقف. قال: وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، كذلك المعنى الأول، لأنهم في القبور لم يدخلوا بعد الجنة، وكذلك في الموقف. قال: وقيل هو استثناء، استثناه الرب ولا يفعله، كما تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وأنت لا تراه بل تجزم بضربه، يعني هذا محمول على نية القائل: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وهو في نيته بأنه سوف يضرب وسوف يضرب. فهذا الاستثناء لا محل له، لا محل له في قول القائل: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، إلا أنه أسلوب من أساليب أهل اللغة. قال: وقيل إلا بمعنى الواو، وما شاء ربك، وما شاء ربك، ما دامت السماوات والأرض وما شاء ربك. قال: وهذا على قول بعض النحاة، وهو ضعيف، وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، لكن ما شاء ربك، ما دامت السماوات والأرض، لكن ما شاء ربك. قال: فيكون الاستثناء منقطعا، ورجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله: عطاء غير مكذود. قالوا: ونظيره أن تقول: أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، فقوله ما شئت ليس له دخل في الحول، إذا قال القائل: أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، فإلا بمعنى لكن، لكن ما شئت، يعني زيادة على الحول، زيادة على الحول. أسكنتك داري حولا، أي هذا الإسكان في هذا الحول هذا ثابت. ثم قال بعد ذلك إلا ما شئت، أي ولكن ما شئت، أي من الزيادة، ولكن ما شئت من الزيادة على الحول. فيكون قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي لكن ما شاء ربك عطاء غير مجذود. قال وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله، لا أنهم يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما في قوله تعالى ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه ثم لا تجد، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ولو شئنا، يعني هذا الاستثناء، لنذهبن بالذي أوحينا إليه، والله سبحانه وتعالى ما أذهبه، ولكن يبين بأن ذلك تحت مشيئة الله وتصرفه. قال وقوله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك، وهذا لم يتم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يبين بأن هذا الأمر تحت تصرفه سبحانه وتعالى. قال وقوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ونظائره كثيرة يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقيل إنما بمعنى من، إلا ما شاء ربك، إلا من شاء ربك، هذا القول لم يتأول إلا، وإنما تأول ما فقالوا ما بمعنى من، إلا من شاء ربك. وقيل إنما بمعنى من، أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء، وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه، وقوله عطاء غير مجذوذ محكم، والقاعدة أن المتشابه يرد إلى المحكم. فإذا كان قوله سبحانه وتعالى إلا ما شاء ربك هذا من المتشابه الذي فيه الاحتمال بأن ذلك الخلود لا يستمر بل ينقطع، فيقال إلا ما شاء ربك متشابه لا نستطيع أن نقطع، لأنه يحتمل المعاني الكثيرة الذي قد ذكرها لنا المصنف رحمة الله تعالى، الشارح رحمة الله تعالى عليه، ويحتمل غير ذلك. فإذا كان الأمر يحتمل ويحتمل، فنبحث عن الآيات المحكمة التي فيها بأن بقاء أهل الجنة يعني ليس ببقاء منقطع وببقاء يعني مؤقت، نبحث عن ذلك. فوجدنا في الآية نفسها طيب قال رحمة الله تعالى عليه وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه، وقوله عطاء غير مجذوذ محكم، وكذلك قوله تعالى أي من المحكم إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله أكلها دائم وظلها، وقوله وما هم منها بمخرجين. إذن هذه الآيات أو هذه يعني المقاطع الأربعة من كتاب الله سبحانه وتعالى يبين لنا بأن بقاء أهل الجنة بأنه بقاء ليس فيه انقطاع، بل هو بقاء مستمر، بل هو بقاء مستمر. وهذه المقاطع وغيرها من القرآن من الأمور المحكمة التي لا تحتمل إلا معنى واحد، وهو البقاء الدائم والمكث المقيم. فإذا كان الأمر كذلك رددنا المتشابه إلى المحكم كما هو معروف في كتب أصول الفقه بأن المتشابه يرد إلى المحكم فيتبين معناه. قال: وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا الاستثناء منقطع، إلا الموتة الأولى، هذا استثناء منقطع. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الموتة الأولى لا تدخل في الموت المذكور، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذا الاستثناء لا يدخل فيما قبله، لا يدخل في الموت، لا يدخل في الموت المذكور قبله، كما هو معروف في مسألة الاستثناء المنقطع. قال: وإذا كقولك جاء القوم إلا حمارهم، جاء القوم إلا حمارهم، فحمارهم مستثنى لكنه ليس بمتصل بل هو إيش؟ منقطع. قال: وهذا الاستثناء منقطع، وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكون فيه في الجنة من مدة الخلود. إذا قوله تعالى إلا الموتة الأولى هذا كان قبل دخول إيش؟ الجنة، قبل دخول الجنة. وقوله تعالى ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فيكون إلا ما شاء ربك أي قبل دخولهم الجنة، إما في الموقف وإما الوقت الذي كانوا فيه في القبر. قال: كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، مع أن الموتة الأولى لا تدخل في الموت. قال: كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذلك مفارقة للجنة تقد، وذلك أي المعني به في الآية ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وذلك الإشارة إليه. قال: وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. إذن هذه الآية لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذه الآية لو قارناها بالآية السابقة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك تبين بأن المراد به أي الاستثناء الوقت الذي لم يكونوا قد دخلوا فيه الجنة، كما أن الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي الموتة التي كانت قبل دخول الجنة. لكن كلام المصنف الأول أحكم، الذي فيه أن المتشابه يرد إلى المحكم، هذا كلام طيب. قال: والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وكذلك الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة، وفي سنده نظر، في سنده نظر، لكن يستأنس بالشواهد، وقد ذكرنا منها ما في صحيح مسلم من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يثنى شبابه، هذا في صحيح مسلم، فهذا من المحكم مما في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وهذا كذلك من المحكم المبين لذلك المتشابه، وهذا في صحيح مسلم. قال: وتقدم ذكر الموت، وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ك كذلك وهو متفق عليه. قال رحمة الله تعالى عليه: وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. إذا دوام الجنة متفق عليه عند السلف جميعا. وانتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر الآية المشكلة في مسألة دوام أهل الجنة وذكر كلام أهل العلم في ذلك، انتقل إلى مسألة أبدية النار فقال فيها ثمانية أقوال. قال: أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة لأنهم يدخلون أهل الكبائر العصاة من الموحدين، وإن كان هذا حق في الكفار والمشركين والمنافقين أنهم إذا دخلوها لا يخرجون منها، لكن مقصد الخوارج المعتزلة كذلك إدخال أهل الكبائر من الموحدين. قال: والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. وهذا القول يعني لا فرق بين أهل الجنة وأهل النار إلا في البداية، فهؤلاء أهل النار عند أن دخلوا النار فإنهم يعني عذبوا بداية بالنار، ثم بعد ذلك انقلبت تلك الطبيعة التي هي طبيعة أجسامهم انقلبت إلى طبيعة توافق النار، كانت تضاد النار وتخالف النار وتتألم من النار، ثم انقلبت تلك الأجسام إلى طبيعة أخرى طبيعة توافق النار فصاروا يتلذذون بهذه النار. قال الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكذبهم فيه، وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود: من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. قال: وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع: يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، يعني هي مخلوقة وجدت كانت معدومة ثم وجدت، وما سبقه العدم فلا بد أن يعدم. قال: وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. السادس تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. السابع: أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث، ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. طيب، هذا القول السابع من كانت عنده هذه الطبعة التي بين أيدينا أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث، علقنا ها هنا تعليق، صوابه أن هذا التعليق في القول الثامن، هذا خطأ مطبعي، وإلا هذا التعليق على قوله في الحديث هذا يعلق في القول الثامن كما سيأتي فينقل إلى القول الثامن، وأما قوله كما ورد في الحديث هذا حديث لا يصح هذا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه حديث لا يصح في ذلك، وسيأتي ذكر بعض الآثار في ذلك. وسبق كذلك قبل أوراق أن نقلنا في الحاشية أن العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه يقول لا يصح في ذلك شيء، لا مرفوعا ولا موقوفا، لا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا عن الصحابة، في أن النار يأتي لها وقت من الأوقات وتفنى وتبيد. وسيأتي ذكر بعض الآثار عن الصحابة. قال الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة. ها هنا يكون التعليق في السنة، وذكرنا في التعليق أحاديث الشفاعة، وأرجعنا ذلك إلى باب الشفاعة السابق، فقد ذكرت الأحاديث في هذا الشأن أن أهل الكبائر من الموحدين إذا دخلوا النار يخرجون بعد ذلك. قال الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، لأن المصنف أو الشارع رحمة الله تعالى عليه كما سبق معنا يقول بأن بعض السلف من قال بالقول السابع، وسبق بأن هذا لا يصح عن السلف. قال وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما. فمن أدلة القول الأول منهما الذين يقولون بفناء النار قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، يعني الاستثناء، الشاهد عندهم الاستثناء إلا ما شاء الله. وقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثنائين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، يعني هؤلاء الذين قالوا بإبادة النار قالوا جاء الاستثناء في النار وجاء الاستثناء في الجنة، أما الاستثناء في الجنة فجاء بعده عطاء غير مجذوذ، فهذا يفيد بأن ذلك الاستثناء يرد إلى المحكم الذي يفيد الأبدية. قالوا وأما في النار فقد جاء الاستثناء في هذين الموضعين ولم يأتي بعده ما يفيد الأبدية. قالوا دل فيدل ذلك على أن النار تفنى، وهذا القول ليس بصحيح، وكما سيأتي ذكر الأدلة على كذلك دوام وأبدية النار وأهلها، فيرد ذلك المتشابه إلى المحكم، وسيأتي ذكر هذا. قال وهو قوله عطاء غير مجذود أي في الجنة. قال وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا، استدلوا بهذه الآية لابثين فيها أحقابا، وما الدليل لهم في هذه الآية؟ قالوا الأبدي، إذا قلنا بأن النار يعني أبدية قالوا الأبدي لا يقيد بزمن لأنه أبدي فلا يقيد بزمن، وأما النار فقد قيدت بزمن لابثين فيها أحقابا. قالوا فإذا كان اللبث لأهل الجنة أحقابا أي أزمانا سوف يأتي بعد تلك الأحقاب ما تنقضي وبعد ذلك تفنى النار، وبعد ذلك تفنى النار. وهذا الكلام مردود لقوله سبحانه وتعالى بعد هذه بعد يعني جملة من هذه الآيات فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني بأنه بعد انتهاء الأحقاب سوف نزيدكم عذابا بعد ذلك، فليس المعنى لابثين فيها أحقابا بأن بعد الأحقاب ينتهي العذاب، فيرد هذه الآية إلى ما جاء بعد ذلك بآيات فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وكذلك لابن جرير وكذلك للإمام الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه كلام طيب في البحث عن مفهوم ومعنى هذه الآية فيردون هذه الآية إلى ما بعدها فيقولون قوله تعالى لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. كيف قالوا؟ قالوا هذه الآية لها اتصال بالآية السابقة لابسين فيها أحقابا، هذه الأحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ما معنى هذا الكلام منهما رحمة الله تعالى عليهما؟ يعني بأن هذه الأحقاب لهم عذاب مخصوص، في هذه الأحقاب وفي هذه الأزمنة لهم عذاب مخصوص. ما هو العذاب المخصوص؟ يبينه الآية التي بعدها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وهذا المعنى معنى طيب، وهو يؤيده ما جاء في سورة صاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. ما معنى هذا وآخر من شكله أزواج؟ يعني هذا الحميم والغساق في بداية الأمر، ثم بعد ذلك سوف يخلفهم من العذاب المتنوع وآخر من شكله أزواج، يعني كذلك عذاب متنوع متعدد. فهذا الكلام طيب من كلام الإمام ابن جرير وكذلك الإمام الشنقيطي رحمة الله تعالى عليهما، وهو كلام أقوى، مع أن المعنى الأول كذلك يسير في هذا المجرى. قال وهذا القول أعني بثناء النار دون الجنة منقول عن عمر، أي الذين قالوا بالأبدية، قالوا لنا بذلك أقوال الصحابة أو بعض الصحابة، منقول عن عمر، سيأتي ذكر ما نقل عن عمر لفظه وسنده وبيان بأنه لا يصح. قال وابن مسعود، وكذلك أثر ابن مسعود لا يصح، رواه ابن جرير ولا يصح. قال وأبي هريرة، أثر أبي هريرة صحيح، أثر أبي هريرة صحيح، وسنقرأ ما كتبناه في الحاشية وما وجهه العلماء. أخرجه إسحاق بن راهويه كما في حادي الأرواح، حدثنا عبيد الله، عبيد الله هو ابن معاذ، قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري، قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال ما أنا بالذي لا أقول، صوبوه، لا أقول، صحف عندنا بالذي لا أقول، الصواب لا أقول، لا نافية، لا نافية. قال ما أنا بالذي لا أقول، إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد، وقرأ قوله فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها الآية. قال عبيد الله، وهو عبيد الله بن معاذ شيخ إسحاق بن راهوي، قال عبيد الله كان أصحابنا يقولون، يعني به الموحدين، يعني كلام أبي هريرة محمول على الموحدين، ما أنا بالذي لا أقول، إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد. طيب، قلت وقال البغوي بعد أن ذكر أثر، بعد أن ذكر أثري ابن مسعود وأبي هريرة معلقا، قال ومعناه عند أهل السنة إن ثبت ألا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان، وأما مواضع الكفار فممتلئة أبدا. انتهى معالم التنزيل. إذن كلام أبي هريرة محمول بأنه يخرج منها أهل التوحيد. ها ها، بصوابه بالفتح كلام البغوي، ومعناه عند أهل السنة إن ثبت ألا يبقى، ألا يبقى. قال وأبي سعيد وغيرهم، وأثر أبي سعيد كذلك صحيح، ونقرأ الحاشية، أخرجه ابن جرير، حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن التيمي عن أبيه عن أبي نضرة عن جابر وأبي سعيد، يعني الخدري، أو عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال هذه الآية تأتي على القرآن كله، تأتي على القرآن كله، يعني تفسر ما في القرآن كله مما هذا هو شأنه، أي في مسألة مصير أهل الجنة أهل النار. قال هذه الآية تأتي على القرآن كله، يقول حيث كان في القرآن خالدين فيها تأتي عليه إلا ما شاء ربك، يعني ما جاء في شأن الكفار خالدين فيها فإن هذه الآية السابقة إلا ما شاء ربك تأتي عليها، أي تفسرها وتبينها بأنه ليس ثم خلود أبدا. هذا قول من قال بأبدية النار. قال تأتي عليه، وهذا السند صحيح. أقول فاسمع إلى فهم ابن جرير الراوي لهذا الأثر حيث قال، وقال آخرون الاستثناء في هذه الآية في أهل التوحيد، إلا أنهم قالوا معنى قوله إلا ما شاء ربك إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النار، ووجهوا الاستثناء إلى أنه من قوله فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لا من الخلود، أي ليس هذه الآية إلا ما شاء ربك يأتي على الخلود، وإنما هو مفسر للآية السابقة فقط، مفسر لهذه الآية في مسألة النار، لكن بعد أن يكونوا في النار فإنهم خالدون فيها لا خروج لهم أبدا. فهذه الآية محمولة على ما سبق إلا ما شاء ربك، أي في ذلك الوقت الذي لم يدخلوا فيه النار، مثل يعني كونهم مثل كونهم كانوا في القبور ومثل كونهم كانوا في الموقف. فقوله إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك في بعض المواضع لم يدخلوا بعد النار، هذا هو يحمل قوله إلا ما شاء ربك. فقوله إلا ما شاء ربك لا يحمل على الخلود، وإنما يحمل على المواضع التي لم يدخلوا بعد النار فيها. هذا هو كلام ابن جرير. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانه.